أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بين العالمين، يعني عالم الدنيا وعالم الآخرة، هنالك عالم يسمى عالم البرزخ. للإنسان سفر طويل ذو مراحل، يسافر جسمه من الأرض ثم من النبات ثم من الحيوان حتى ينعقد نطفة. يريد أن يقول بأن الإنسان أصله من التراب، الإنسان يأكل طعامه وطعامه يصنع من التراب، يعني من النبات، والحيوان أيضا يأكل النبات، الحيوان أيضا طعامه من التراب. فالإنسان أصله من التراب، يسافر أولا جسمه من التراب، ثم يسافر إلى الرحم فهو علقة، يعني الإنسان علقة في الرحم، ثم مضغة، ثم لحم وعظام، ثم خلق سوي. خلق سوي يعني خلق كامل. ثم يسافر إلى الدنيا. كيف يسافر إلى الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يعطي له الإذن بالخروج فيخرج إلى الدنيا، فهو وليد. وليد أول طفل ولد يسمى، أو الطفل الذي يولد يسمى وليد، ثم طفل، ثم يافع. يافع يعني أكبر من الطفل قليلا، ثم شاب، ثم كهل وهرم، ثم يسافر إلى الأرض ثانية، يرجع إلى بيت أمه وأبيه، فيبقى مدة حتى يصير تراب. هذا سفر جسمه. أما سفر روحه فقد خلقت الروح قبل الجسد كما تنبئنا الأحاديث. الأرواح خلقت قبل الأجساد، وأرواح البشر كانت في عالم الذر، والله سبحانه وتعالى استنطق الأرواح، يعني تكلم مع الأرواح، والأرواح اعترفت بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. وحتى في عالم الذر هنالك أرواح ائتلفت وهنالك أرواح اختلفت. مثلا أنت تحب شخصا في حياتك الدنيا، روحك أيضا استمعت مع هذا الشخص حتما في عالم الذر، وأيضا صار هنالك ائتلاف. أنت تكره شخصا في عالم الذر، أيضا أنت اختلفت معه، هنالك أحاديث تقول هكذا. ومرة من المرات سئل إمام، أعتقد الإمام الصادق عليه السلام، شخص يسأله مثلا كيف أعرف أن فلان يحبني؟ يقول انظر إلى قلبك أنت، كم تحبه؟ إلى الدرجة التي أنت تحبه هو يحبك، هذا هو المعيار. ثم تتعلق بالجسد، يعني الروح تتعلق بالجسد. الجسد وهو الجنين، الجنين الطفل عندما يكون في بطن أمه يسمى جنين، خصوصا في بدايات تكونه. ثم تصاحبه في دار الدنيا، يعني الروح تصاحب الجسد وتعيش معه في دار الدنيا، ثم تفارقه بعد الموت. بعد الموت الروح تترك هذا الجسد، ولا تبطل الروح بعد الموت بل تبقى. الروح تبقى، الجسد ممكن يتحول إلى تراب. الروح إما منعمة إن كانت أحسنت في الدنيا، وإما معذبة إن كانت أساءت. وهذا الدور للروح يسمى البرزخ. البرزخ حياة الروح بعد الموت وقبل يوم القيامة. وقد ظهر علم التحضير من هذا الدور للروح المدهش العجيب. علم التحضير ظهر بسبب وجود الروح بعد الموت، ويقال بأن الذين يعرفون علم التحضير ممكن يتكلمون مع الأرواح، الأرواح التي ماتت أجسادها. وصدق ما كان يقوله القرآن والأنبياء عليهم السلام من ذي قبل، يقول القرآن العظيم: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الأرواح هي حية. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآية واضحة جدا، تتكلم عن الأرواح التي هي حية ومنعمة. وقال رجل للإمام الصادق عليه السلام: تتلاشى الروح بعد خروجه من عن قالبه؟ تتلاشى بمعنى تفنى من الفناء، تتلاشى بمعنى أتفنى، أتنتهي إلى الأبد، لأن الجسم تقريبا يتلاشى يفنى. هو يسأل عن الروح، الروح أيضا هكذا أم هو باق؟ قال عليه السلام: بل هو باق، يعني الروح يبقى أو تبقى. وقال حب العرني، شخص اسمه حب العرني: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر، يعني إلى وقت الظهر، فوقف بوادي السلام. وادي السلام وادي في النجف، والآن يسمى مقبرة السلام. أكثر الذين يتوفون في العراق يدفنون في وادي السلام. الإمام عليه السلام وقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامه، يعني قام كما قام الإمام، حتى عييت. عييت بمعنى تعبت. ثم جلست حتى مللت، ترى من مللت. ثم قمت حتى نالني ما نالني أولا، يعني ثم قمت حتى نالني ما نالني أولا، حتى تعبت كما تعبت أولا. واضح؟ ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام. أشفقت بمعنى رحمتك، يعني شعرت بالرأفة والرحمة بحقك. فراح ساعة، يعني كأنه يقول للإمام: استريح ساعة مثلا. ثم طرحت الرداء، طرحت الرداء يعني مددت الرداء ليجلس عليه، يعني الإمام. فقال عليه السلام الإمام: يا حب، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. يعني الإمام عليه السلام كان يتحدث مع الأرواح المؤمنة. مؤانسته، ما معنى مؤانسته؟ مؤنس، ما معنى مؤنس؟ إذا الإنسان كان في مكان لوحده يستوحش، لا يوجد شيء يخوفه ولكن يستوحش. أما إذا كان معه شخص آخر يستأنس. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك، يعني الأرواح هكذا. قال عليه السلام: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون حلقا حلقا يعني مجتمعون على شكل حلقات، لو كشف لك رأيتهم هكذا محتبين من المحبة يتحادثون يتكلمون. فقلت أجسام أم أرواح؟ فقال أرواح. يقول علماء التحضير إنهم سألوا عن الروح الذي حضروه، هل إنكم هناك في سعادة أو بؤس؟ بؤس عكس السعادة. فأجاب بأنهم مختلفة المراتب، يعني الأرواح مراتبها مختلفة. وسألوا هل هناك ماء وشجر وروض بمعنى حديقة وقصر؟ فأجاب إنها موجودة هناك وأجمل من الدنيا بدرجات، ولكنها ليست مما ألفه الإنسان. ألفه يعني تعوده الإنسان أو اعتاده الإنسان. الإنسان اعتاد أنواع معينة من الأشجار وأنواع معينة من القصور، والقصور هناك تختلف عن القصور التي ألفها أو اعتادها الإنسان في هذه الحياة، بل قسم يعني نوع لم يشاهده الإنسان. وبعد أن أيد العلم التجريبي هذه الحقائق، لا يحق لأحد أن يقول: واحد، نحن لا نرى العقاب والثواب والحور والقصور والروض والزهور، لأنه لا يرى فيقول بأن هذه الأمور غير موجودة، هذا غير صحيح. ثانيا، لم يأتنا أحد يخبرنا عن ذلك العالم حتى نصدقه، ولكن الجواب أتتنا الأرواح وأخبرتنا. إذ يجيب علم التحضير على الكلامين: واحد، إنا رأينا الثواب والعقاب. الثواب والعقاب يرى أحيانا حتى في الدنيا، الشخص الذي يعمل ذنب يرى آثار ذنوبه أحيانا في الدنيا، كما تدين تدان، يحدث هذا. ثانيا، أتتنا الأرواح يعني بعلم التحضير وأخبرتنا عن ذلك العالم، كما في القصة لأمير المؤمنين عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.